بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو اللقاء 96. طبعا كالعادة لا بد أن نذكر فائدة حديثية بين يدي كل درس. والبارحة تكلمنا على الحفاظ الذين انتقدوا أحاديث الصحيحين، واليوم إن شاء الله من باب تطعيم تلك الفائدة أقول إن هناك بيانا في الأحاديث المنتقدة على الصحيحين، هناك بيان في الأحاديث المنتقدة على الصحيحين. فقد يسأل سائل منكم كم حديث انتقده العلماء على الشيخين، ما دام هناك من الأئمة من تتبع أحاديث الشيخين بصرف النظر كون الحافظ بن حجر تتبعهما أيضا وتعقبهم. فالسؤال، ما هي الأحاديث المنتقدة وكم هي الأحاديث المنتقدة المسلمة لهم؟ وإلا فهي أحاديث كثيرة ينتقدها علماء وينتقدها الكفار وينتقدها أيضا الناعقون في زماننا من العلمانيين اللادينيين وأيضا من أصحاب الهوى المنفتحين الانفتاح اللامحدود، ويرون أن الولوغ في أحاديث الصحيحين هو قرب للعلمانيين وقرب لمن زلفى تقربهم إلى هؤلاء الذين يحاربون دين الله عز وجل. ورأينا للأسف من هم على بساط العلم وجلسوا عليه ينتقدون الأحاديث لأنها لا توافق مشربهم وهواهم. ولا أتكلم على اللادينيين، ولا أتكلم أيضا على الشيعة الرافضة، فالرافضة يعني لا يعجبهم عجل، لا يعجبهم شيء. لكن أقول الأحاديث المنتقدة على الصحيحين كم بلغت؟ هنا العلماء أطالوا النفس وجروا ذيل نفسهم على كل الأحاديث المنتقدة، فقالوا المسلم لهم ثلاثة أحاديث ثلاثة، بينما هناك من قال المجموع 393 حديث انتقدوها على الشيخين على البخاري ومسلم. وطبعا سبق أن ذكرنا من انتقدها الإمام حافظ العلل الدارقطني في كتابه الإلزامات والتتبع. هذا كتاب الإلزامات والتتبع له قصة ومجلد، خدمه أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، وكان مناقش رسالة، وطبعا لم ينجح في هذه الرسالة ولم تسلم له، ولكنه بعد ذلك الرسالة طبعت بماذا؟ بمكتبة ابن تيمية بالقاهرة. هذه واحدة. الثانية يعني هذه من الكتاب اللي هو قبل تحقيقه كما قلنا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى من مطبوعات مكتبة ابن تيمية بالقاهرة، هذا أحده. ثانيهم الحافظ أبو علي الغساني في كتابه تقييد المهمل وتمييز المشكل، تقييد المهمل وتمييز المشكي يعني شيوخ البخاري المهملون أو إن شئت سميه كما سماه بعضهم المشكل وتبيين المهمل. هذا طبعا طبع بإذن من وزارة الأوقاف المغربية تحقيق محمد أبو الفضل أو تحقيق محمد أبي الفضل في جزئين في مجلدين. هناك من جعل فصل العلة الخاص في مجلد، وهذا الكتاب هكما ترون في مجلدين موجود الآن في المكاتب وموجود بتحقيق أفضل من تحقيق وزارة الأوقاف. على كل، وكذلك ممن انتقد أحاديث الصحيحين أبو مسعود الدمشقي، أبو مسعود الدمشقي وهذا أيضا عالم من علماء الحديث. كذلك الحافظ ابن حجر في هذه الساري تتبع تلك التعقبات وتلك الانتقادات وسلم قليلا منها، سلم قليلا منها. وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله وهو من المعاصرين في سلسلتي الأحاديث الصحيحة والضعيفة، وأنا لا يعجبني أن يقال السلسلة الصحيحة لأن الصحيحة السلسلة ليست هي الصحيحة إنما أو السلسلة الضعيفة. السلسلة لا توصف بالضعف ولا بالصحة، إنما المفروض أن يقال سلسلة الأحاديث الصحيحة وسلسلة الأحاديث الضعيفة، هذا هو الأفضل. كذلك كما تتبع مسلما في مختصر صحيحه للمنذري ولا سيما أحاديث التي رواها أبو الزبير، رواها أبو الزبير، هذه أحاديث كلها معللة أو قل على تعبير العراقي معللة، إلا أن معظمها صح من وجوه أخرى. معظم هذه الأحاديث 390 معلة ولكنها صحت من وجوه أخرى، يعني تصح بالشواهد وتصح بالمتابعات. فعندما بحثوا كما فعل الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر، بعض الحافظ العراقي ولكن أشمل منها هو هدي السالم، فلما تتبع هذه الأحاديث ورجح أنها تصح بالشواهد والمتابعات إلا أحاديث ثلاثة فلها أجوبة، لكن بعضها أجوبتها غير مقنعة، بعضها أجوبتها غير مقنعة. فلاحظتم 390 حديثا ولكن كلها تصح بالشواهد والمتابعات، كلها معلة ولكنها تصح بالشواهد والمتابعات إلا أحاديث ثلاثة. ما هي هذه الأحاديث؟ الحديث الأول اللي هو في صحيح مسلم، حديث خلق الله التربة يوم السبت، وهذا ذكره شيخنا عبد الله الغماري في كتابه أحاديث الشاذة. وطبعا والحديث فيه خلق الله التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجرة يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعة الجمعة فيما بعد العصر إلى الليل، فيما بعد العصر إلى الليل. هذا الحديث من تلك الأحاديث الثلاثة، وهذا رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه مسلم في صحيحه. ولكن هذا الحديث من الأحاديث التي تعقبها العلماء وطعنوا فيها، ويذكرني طعنهم هذا بقول الشوكاني رحمه الله تعالى وبقول ابن كثير في حديث صحيح، يعني يشبه هذا، لأنه لكونه لم يفهم معناه وذهبوا إلى كونه شاذا كما قال عبد الله الغمال. وهذا كحديث الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس. فقال: غربها، يعني طلقها، إن هذه المرأة تضحك مع كل أحد بحيث لو طلقت لربما تسلم نفسها. فقال: غربها. فقال: أخشى أن تتبعها نفسها. فقال: فاستمتع بها. فيقول العلماء هذا الحديث موضوع، مع أن الحديث في غاية الصحة. بعضهم حكم عليه بالوضع، يقول الشوكاني في الفوائد المجموعة يقول: لأنهم لم يفهموا معناه فلذلك حكموا عليه بالوضع، بينما معناه واضح. الرجل يتهم زوجته بالميوعة ولكنه لم يتأكد ولم يثبت عليه فعله الفاحشة. فقال: يا رسول الله، كذا وكذا. ومعروف عندنا بالقواعد الرصينة أنه لا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل، لا يصار إلى الضرر الآجل العاجل لتوهم الآجل. فمثلا يعني الرجل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأته بحيث لو طلبت لنا تمانعت، فقال له: غربها. قال: أخشى أن تتبعها نفسي. فقال: واستمتع بها. لا يأمره النبي صلى الله عليه وسلم يستمتع بامرأة ربما هي تأتي بالفواحش، ولكن بما أن الفاحشة غير محققة منها ولكن محبته لها محققة إيش الوجود. فإذا كانت المحبة محققة والفاحشة غير محققة، فهل نترك المحقق غير المحقق؟ الجواب لا. كذلك هذا الحديث، وفهموا هذه القاعدة التي ذكرت لكم، لا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل. كذلك هذا الحديث، هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه مسلم أيضا في صحيحه وهو أيضا في مختصر صحيح مسلم المنذر، رواه أيضا ابن معين في التاريخ، ورواه ابن منده، ورواه الدولاني الثقفي، كما رواه البيهقي وغيره. فإذا الحديث في غاية الصحة من جهة السند، ولكنهم أعلوه بما لا يقدح في الحديث. ولذلك دافع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن الحديث وأجاب عن الاعتراضات المعترضين الواردة عليه في سلسلة الأحاديث الصحيحة. وارجعوا إلى المجلد الرابع 449، صفحة 449، ارجعوا إليه، ولعل رقم الحديث 1833. فإذا رجعتم إلى هناك تجدون أن الشيخ الألباني دافع وذب عن هذا الحديث وقال: هذه دعوة، يعني دعوة الطعون، هذه دعوة عارية عن الدليل. هذه الدعوة المزعومة بأن الحديث يعني مطعون فيه أو شيء من هذا القبيل قد عارية عن الدليل، إلا مجرد الرأي. وهل بمثله ترد الرواية؟ وذكر رواية إسماعيل بن أمية ورد الحديث لكونه رواية لإسماعيل بن أمية، وإسماعيل بن أمية ثقة، بل ثقة ثبت كما قال الحافظ في ماذا؟ في التقريب وفي باقي كتب الرجال. والشيخ الألباني يقول: يكفي في صحة الحديث أن ابن معين رواه ولم يعله بشيء. يكفي في صحة الحديث أن ابن معين رواه ولم يعله بشيء. كذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أجاب عمن يتوهم مخالفة الحديث للقرآن، لأن السبعة أيام المذكورة في الحديث هي غير ستة أيام المذكورة، لأن ربنا عز وجل قال: في ستة أيام. في ستة أيام، والحديث كم ذكر؟ سبعة أيام. ولذلك ذكر أجوبة أخرى في تعليقه على الحديث: في مشكاة المصابيح، في مشكاة المصابيح. فعليه زالت الشبهة ورد تلك الاعتراضات فلم يبقى إلا حديثان. وهم زعموا أن الحديث يخالف القرآن. وإلا أنا أقول لكم شيئا، لربما أقول الشيخ الألباني لو تطرق لهذا أيضا ويحضرني الآن نص من القرآن، هم يردوا الحديث بإسماعيل بن أمية وهو ثقة ثبت، وردوه أيضا بماذا؟ لكونه يخالف القرآن، هكذا قال، قالوا يخالف القرآن. طيب، ربنا عز وجل يقول: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. ولاحظ عدوا معي، إنكم في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر في أقواتها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، يومين ثم أربعة أيام، كم؟ ستة أيام، يومين وأربعة أيام، كم؟ ستة أيام، سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. يعني دققوا النظر في الآية: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، كم المجموعة؟ ستة أيام. قل أتم الآية: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام ثم استوى سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين، كم المجموع؟ ثمانية. هل فهمتم؟ إذن معنى أننا نقول الله عز وجل خلق السماوات السبع والأراضين السبع في سبع ثمانية أيام. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، أضف إليها يومين، كم؟ ستة أيام. أتي الآية، قل في أربعة أيام سواء ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين، يومين على ستة كام؟ ثمانية. إذا هل معنى هذا؟ هل بهذا الفهم نقول ربنا خلقها في ثمانية أيام؟ الجواب لا. ولكن أنت عندما تقول سافرت، ركز جيد، سافرت من تطوان إلى طنجة في يومين ورجعت في أربعة أيام، هل معنى هذا ستة أيام؟ لا. فأنت جمعت السفر والرجوع، جمعت يومين، ثم بدل أن تقول رجعت في يومين قال ورجعت في أربعة أيام لأنك ضمنت إليها يومي السفر. كذلك عندما قال ربنا عز وجل قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام إضافة مع اليومين السابقتين، واضح؟ فإذا فلا يقال إن هذا الحديث معترض لأنه خالف القرآن لكون القرآن ذكر خلق السماوات والأرض في ستة أيام والحديث ذكر سبعة أيام، فنقول له إذن لاحظتم أن الحديث ذكر سبعة أيام والآية ذكرت ثمانية أيام، فعليه زال الإبهام وزال ما أدعاه المدعون ولم يبقى إلا ماذا؟ إلا حديثا، ولن يبقى إلا حديثا. حديث الأول حديث طلب أبي سفيان رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه سلاما، وهذا الحديث حتى حكم عليه الإمام ابن حزم بالوضع، وذكر الإمام ابن القيم وعادبه قديم في الزاد لمن أراد أن يرجع إليه، ذكر عليه تعليقات جيدة، وذكر أقوال العلماء كما ذكر كلام ابن حزم وحكم عليه بالوضع. من تلك الثلاث أن يزوجه ابنته أم حبيبة، فأجابوا قالوا لأن أم حبيبة عندما تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم كان أبوها آنذاك كافرا، فلم يكن راضيا بزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو بزواجها بالنبي. فأجاب ابن حزم على هذا، قال هذا غير صحيح، لأنه لما أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بابنته فقال فحل لا يجدع أنفه أو كما قال فمدعه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يرده أحد عدوا كان أو صديقا، فإذا كان راضيا. وقالوا أيضا يعني حاولوا يعني أجوبة ولكنه بما لا ينهض، أجابوا بأجوبة لا ينهض منها شيء، لا ينهض منها شيء، وعليه فهذا الحديث ضعيف معلم، لأن هذا يعني حتى يقول ابن حزم بالإجماع، بالإجماع هكذا يقول بالإجماع أن ما جاء في هذا الحديث لا يستقيم، وأن الأجوبة التي وردت عليه لا تنهض، أجوبة لا تساوي شيئا. هذا إذا الحديث الأول الذي لا ينهض، أو الأجوبة لا تنهض، أو الجواب عنه لا ينهض، الأول حديث طلب أبي سفيان أن يزوجه أو أن يعطيه ثلاثة. الحديث الثاني، أما الثالث قلنا زال الإبهام، أن إذا رجعتم إلى السلسلة الصحيحة أو إذا رجعتم إلى المشكات تجدون الجواب الشافي والكافي إن شاء الله. نعم، الأول هذا، والثاني الحديث الذي رواه البخاري عن ابن شهاب الزهري، وهو من الأحاديث التي ذكرناها في ماذا؟ في الوحي، ويقول إنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أبطأ عليه الوحي، لما أبطأ تأخر عليه الوحي خاف من انقطاعه، حتى أشرف على جبل، أشرف على جبل أراد التردي منه انتحارا، أراد التردي منه انتحارا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه جبريل، فلما تأخر ذهب إلى جبل يريد أن ينتحر، يريد أن يترامى منه، فيأتيه جبريل فيقول يا محمد إنك رسول الله. هذا من بلاغات الزهري، من بلاغات الزهري، ولم يوجد لبلاغ الزهري اتصال من طريق آخر، وعليه فلا يقال هذا حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا من بلاغات الزهري والمفروض أن لا تذكر. ولكن البخاري ذكره في صحيحه للأمانة العلمية أنه يذكر هذا، وهو يقول بلغني، وأهل العلم يعلمون هذا، أنه يقول بلغني، وهو يؤلف للعلماء، يؤلف للعلماء. على كل حال هذان الحديثان اللذان بقيا لهم من 393 حديثا، حديث خلق الله هذا كم قلنا؟ قلنا أجوب عليه فهو صحيح، إذا لم يبقى لنا إلا حديثان. حديث الأول ما هو؟ حديث طلب أبي سفيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه ثلاثة. حديث ثاني حديث ابن شهاب الزهري، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتردى من جبل عندما تأخر الوحي، وهذا لا يصح. على كل هذا باختصار فيما يتعلق بفائدة اليوم. وهناك أطارح، أطارح يعني أطروحة، أطروحة، أطروحات كثيرة. هناك أطارح، هناك بحوث، هناك رسائل حول الأحاديث المنتقدة على الصحيحين، تعرف منها وتنكر، فكونوا منها على حذر. تعرفون منه منها وتنكر. فطارة بعضهم يكون فعلا من أهل العلم يبحث المسألة، والبعض الآخر يكون حافظ ليل وجارف سيل ينقل ما سمع أو ما قيل أو ما قيل. نعم، هذا باختصار فيما يتعلق بفائدة اليوم. تفضل ارفع صوتك. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا إسماعيل قال. إسماعيل هذا ابن أبي أويس ابن أخت مالك، سبق أن تكلمنا عليه وذكرنا ترجمته بتوسع. نعم. قال حدثني مالك. حدثني مالك، مالك إمام المدينة، لأنه يروي عن خاله. نعم، هذا سبق أيضا في بدء الوحي كما قلنا. نعم. عن مخرمة بن سليمان. هذا مخرمة بن سليمان، طبعا ابن سليمان الأسدي الوالي بالمدني، الأسدي الوالي بالمدني، روى عن بعض الصحابة، يعني روى عن ابن عباس، وروى عن ابن الزبير، وروى عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، وروى أيضا عن كريب، كريب مولى ابن عباس، وروى عنه جماعة من العلماء، ويقال إنه قاتلته الحارورية، قتله الخوارج. نعم. عن كريب مولى ابن عباس. نعم. طيب، مولى ابن عباس، عن كريب مولى ابن عباس، هذا الحديث من لطائف إسناده أنه إيش؟ خماسي. أنا خماسي. ثانيا أن فيه تحديث بالجمع والإفراد، لأنه يقول طرف يذكر الإفراد وطرف يذكر الجمع. كذلك فيه العنعنة وفيه الإخبار، والبخاري يتنوع وينوع في سير الأداء، وهذه خصيصة، لا تقولش خصيصة كما يقول بها، خصيصة من خصائص البخاري. وفيه أيضا رواته مدنيون كلهم، وفيه أيضا رواته، لأن السند كله مدني، وهذا غالبا ما يستعمل هذا الفائدة، يستعملها ويذكرها الحاكم، يقول رواته مدنيون كلهم، أو يقول رواته شاميون، أو يقول رواته مدنيون وشاميون وشاميون. كذلك مما يستفاد من لطائف الإسناد رواية الابن على الخال، رواية الابن على الخال، وهو الابن من هو هنا؟ إسماعيل. وخاله من هو؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى. والحديث معروف، يعني استنبط منه العلماء فوائد كثيرة كما ستسمعون إن شاء الله، لأن عبد الله بن عباس هنا كان لم يبلغ الحلم، أرسله في رواية أبوه، انظروا إلى هذا الأدب، أرسله والده ليراقب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو طفل صغير ويستيقظ وقت أن يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ويراقب كل حركاته، وروى لنا كل حركات فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عندما فرك النبي صلى الله عليه وسلم أذنيه ذكر ذلك لنا، حتى عندما وقف على شقه على جهة اليسرى أخذ بأذنه وأظهره على جهة اليمنى، كل هذا يرويه لنا وهو طفل. ومعلوم أن رواية الطفل مقبولة إذا كان مميزا، إذا كان مميزا. وحتى إن العلماء نصوا على أن تحمل الطفل المميز وروايته مقبولة، كذلك كما قالوا على الكافر روايته وهو كافر مقبولة، لكن عندما يسلم يؤديها تكون مقبولة كما فعل كثير من الصحابة، يحكون أشياء وقعت لهم وهم في الجاهلية سمعوها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. واضح هذا؟ لماذا أرسل العباس ولده إلى بيته وطلب منه أن يراقب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ أولا أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له حالات، حالة مع أصحابه عامة يراقبون كل ما يصدر من الوحي ومن السنة، وأشياء تكون خاصة. ولهذا الصحابة كما في الصحيحين سألوا أزواج النبي عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أكل لحمة، وقال بعضهم لا أنام على فراش، وقال الحديث معروف لديكم. لأن ربنا عز وجل ماذا قال لنسائه؟ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والمراد بالحكمة كما قال الإمام مالك كما قال الإمام الشافعي الحكمة، ذكروا لها نيف وثلاثين معنى، ولكن بالدرجة الأولى إذا ذكرت في القرآن فالمراد بها، ولا سيما إذا كانت مقرونة بالكتاب فالمراد بها السنة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله القرآن والحكمة معروفة. الإمام الشافعي ألف كتابه الرسالة لعبد الرحمن بن مهدي، ومع ذلك بيّن، صار يذكر البيان وذكر من العموم والخصوص وذكر من البيان، فذكر أن الحكمة المراد بها ما هي؟ السنة، المراد بها السنة. فلذلك أرسل العباس ولده وطلب منه أن يراقب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق لنا أن بعض السلف كانوا يرسلون أبناءهم ليراقبوا القاسم في الحج، يعني حتى إن أحدهم لم يستطع أن يحج فأرسل من يحج ويراقب القاسم. ماذا يفعل؟ فعندما يرجع يخبره بماذا؟ بما فعل. يعني كانوا يسجلون لحظاته وأقواله وقاله ولحظه وأفعاله وحركاته، ويسجلون كل شيء. فعندما يرجع يقول له. وكذلك فعل العباس مع ولده عبد الله بن عباس. ثم أيضا هذا الحديث، يا اقرأ يا ولد، ارفع صوتك. عن قريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ها لاحظ، أولا مما نستفيد من هذا الحديث أن ابن عباس لم يكن قد بلغ الحلم. ثانيا يعني كان صغيرا، كان قريبا من الاحتلام. ثالثا هذا البيت كان بيت خالته ميمونة، كان بيت خالته ميمونة. وانظروا إلى ذكاء ابن عباس وإلى فطنته وإلى حفظه وأدبه وإلى امتثاله أيضا. نام عند النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ ليراقبه، ليرى صلاته. لماذا ليرى صلاته؟ ليقتدي به. فإحنا ينبغي أن نقتدي، نذكر هذه الأحاديث لا للصرف فقط، إنما ثمرتها لنقتدي بهذه الأحاديث. ومن هنا ذكر العلماء على أنه يجوز للغلام أن يبيت مع الزوجين شريطة أن لا يضاجعها وهو ينظر. فقد قال العلماء إذا كان كما كان عبد بن عباس، إذا كان الغلام رضيعا يخرجه إذا أراد أن يضاجع زوجته يخرجه. فلذلك هذا الغلام اضطجع معه، وأتم الحديث وسترون ماذا فعل. ففيه دليل على أن نوم الصغير مع الخالة وزوجها إذا رضي ذلك هو، لكان طبعا أنه هو محرم للمرأة، فإذن هذا لا بأس به إذا كان يناسب ذلك الرجل. ولاحظوا أيضا فيه دليل على أنه يجوز للرجل أن ينام معه أبناؤه الصغار. أبناؤه الصغار، نعم. ثاني. وهي خالته. أه. فاضطجعت في عرض الوسادة. لاحظوا هنا، هو صغير اضطجع على عرض الوسادة. المراد بعرض الوسادة يعني جانب، جانب منها، جانب منها. ولاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا لأدبه عليه الصلاة والسلام ولسعة صدره، يعني ينام معه الطفل ويعطيه جانبا العرض هكذا، وفي رواية عرضها، عرضها. وقد ردها ابن عبد البر ولكن صح بها رواية، فلا التفات إلى ما ذهب إليه. نعم، في رواية بات. نعم. فاضطجعت في عرض الوسادة. فاضطجعت، هذا من يسميه العلماء ماذا يسمونه؟ أسلوب هذا الالتفات. أولا قال نام، الأسلوب في الكلام يعطي أن يقول فاضطجع، نام فاضطجع، لكن قال فاضطجعت، هذا التفاتنا في عرض الوسادة. في عرض يعني ورد رواية، قلنا كما هنا في عرض الوسادة بالفتح، وهذه الرواية هي مشهورة. هناك رواية أخرى في عرض، في عرض، وردها يعني بعضهم كابن عبد البر، ولكن الذي ردها بشدة ابن عبد البر كأنه يلمح إلى كون هذه الرواية لا تصح، يلمح فقط لم يصرح. لكن أبا الوالد، أبا الوليد الباجي هذا أيضا ردها، قال لأن العرض هو الجانب، العرض هو الجانب، والصحيح أن يقال صحة الرواية فلا وجه لإنكار أبي الوليد. نعم، نعم، اسم مشترك صحيح، هذا لفظ، لفظ، لفظ مشترك. نعم. واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، في طولها وهو في جانبها، عرضها، عرضها. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل، اسمعوا أو بعده، اسمعوا بقليل، اسمعوا يعني كيف يذكر لكم، يعني حتى انتصف الليل أو قبله أو بعده، لأن كأن والده أمره أن لا ينام هذه الليلة لينقل له، فلو كان هناك عدسة التصوير لوضعها لتنقل لنا يعني حالة من حالات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عبد الله بن عباس يذكر لنا سيرته وصورته، يذكر لنا سيرته وصورته. نعم، تابع. حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو حتى إذا انتصف بقليل. الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، يعني يدقق، معنى أنه إذا انتصف الليل. نعم. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده. فجلس يمسح النوم. النوم هل يمسح؟ الجواب النوم لا يمسح، ولكن ما المراد هنا؟ بيده، يمسح النوم بيده، المراد يمسح عينيه، وهذا من باب إطلاق اسم الحال على المحل، لأن المسح هل يقع عن النوم أم يقع عن العين؟ يقع على العين. والنوم هل يمسح؟ لا يمسح. ما الذي يمسح؟ هل ممكن أن تمسح النوم؟ لا يمكن، وإنما تمسح أثر النوم، تمسح أثر النوم. نعم، من باب إطلاق السبب على المسبب. صحيح، من باب إطلاق السبب على المسبب، أحسنت. نعم، لأن أثر النوم هل هو، هل هو النوم؟ هل أثر النوم من النوم؟ رجح كثير من العلماء أنه ليس هو. نعم، لأن كما يقول الأحناف يقولون الأثر غير مؤثر، الأثر غير مؤثر. نعم، أو الأثر غير المؤثر. نعم. ثم قرأ العشر الآيات الخواتم. وماذا يقصدون بالأثر؟ أثر النوم، يعني هذا الارتخاء الذي يحصل للإنسان إذا كان فيه النوم، يحصل في الجفون، هذا الارتخاء الذي يحصل، هذا هو، هذا هو الذي يؤثر. نعم. ثم قرأ، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة ثم قرأ العشر الآيات، الآيات، الآيات، لاحظتم هنا ثم قرأ العشر الآيات، هذا من إضافة الصفة لمن؟ للموصوف. ومعلوم على أن أن والإضافة يجتمعان؟ لا يجتمعان، لا يمكن أن تقول قلم القلم زيد، لا يمكن قلم الزيد، لا يمكن، إلا طبعا ما استثناه ابن مالك ووصل آل بيد المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجع بالشعار أو بالذي له أضيف الثاني. لكن كيف هنا يقول قل ثم قرأ العشر الآية؟ عندنا قاعدة تقول، ما هي القاعدة؟ تقول اللام تدخل على العدد المضاف، اللام تدخل على العدد المضاف. قرأ العشر الآية، وتقول الثلاثة الأثوب أو الثلاثة لا يوم، هذا على حسب موقعه في ماذا؟ في الجملة. الأثوب هذا جائز أن آل تدخل على ماذا؟ على العدد المضاف. نعم تابع. ثم قرأ العشرة تابع. ثم قام لا أعد، ثم قرأ العشرة، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة الخواتم. لماذا قال الخواتم؟ لا، قرأ العشر الآيات، الآيات الخواتم. لماذا؟ منصوبة، علاش؟ نعت لمن؟ صفة لمن هل للعشر أم للآيات؟ للعشر، لأن الصفة تكون لمن؟ الصفة تكون للمضاف لا للمضاف إليه في الغالب، الصفة تكون للمضاف لا للمضاف إليه في الغالب. أي نعم، كقولنا الجمع المؤنث السالم، علمت الجمع المؤنث السالم. واضح؟ طيب، إن هذه قاعدة افهموها جيدا. والمراد بالعشر الآيات، ما المراد بها؟ إن في خلق السماوات والأرض، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ يضع إبهامه وسبابته على أنفه وينفخ ويقرأ الإخلاص والمعوذتين، ثم يقرأ أيضا هذه العشر. وهذا هو موضع أو الشاهد من الترجمة، هذا هو الشاهد من الترجمة ليبين لك ماذا؟ ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وهو على غير طهارة. طبعا قد يقول البعض كما قال، وقال هذا الأحناف وقال هذا الشافعية، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نومه لا يكون ناقضا للوضوء، نومه لا يكون ناقضا للوضوء، لأنه قال تنام عيناه ولا ينام قلبه، الحديث المعروف. فإذا أحدث أو خرج منه شيء فيشعر بالحدث بخلاف غيره من أمته، فيقال له، وإن جاء في أحاديث كثيرة أنه صلى الله عليه وسلم كان ينام لكنه ينفخ. نقول وحتى الصحابة إذا كان النوم الذي يحس معه الإنسان فهذا لا يضر، إذا كان الإغماء الذي يحس معه الإنسان فهذا لا يضر، لا يكون ناقضا كما سيأتي إن شاء الله أن أسماء أغمية تجلها ماذا؟ الغش، ومع ذلك كانت تحس ولم تعد الوضوء، فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول هذا فيه دليل على أنه يجوز الإنسان أن يقرأ القرآن ولو على غير طهار. نعم تابع. ثم قام إلى شن معلقة، إلى شن معلقة، لاحظوا وسبق لنا إلى شن معلق في صفة الوضوء، سبق لنا إلى شن معلق، هنا قال إلى شن معلقة، طبعا شن بفتح الشين، إلى شن معلقة وتشديد النون، والمراد بها إيش؟ شنو هي الشن؟ القربة، والقربة غالبا يعني طبعا بالية خلقة غالبا ما تكون من عدل. النسى هنا؟ ها؟ هنا النسى. النسى هنا. نعم. فذكر الشن هنا بماذا؟ باعتبار الجلد أو الوعاء. ولذلك أنث الوصف باعتبار القربة. أنث الوصف باعتبار القربة. نعم. ولهذا يقال القربة لا تقول القربة. قربة شيء آخر معنى آنذاك المعنى يتغير. ولذلك قالوا لا تفتح الخزانة وضم السرية ولا تكسر ولا تفتح القربة لا تفتح الخزانة ولا وضم السرية وضم السرية السرية يعني الأمة. نعم. التي يتصرى بها الإنسان. فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم لا واكسر القربة قالوا واكسر القربة هذا هو واكسر القربة. نعم. فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم لاحظ هنا فأحسن وضوءه والمراد بالإحسان هنا الإتمام والإكمال والإنقاء أن يأتي به كاملا. والأحناف قالوا أن يأتي وكذلك المالكية قالوا أن يأتي بمندوباته جميعا لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني توضأ وضوءا خفيفا سبق لكم توضأ وضوءا خفيفا وهنا يقول أتمه. هل يكون هناك تعارض؟ الجواب لا تعارض إنما الوضوء الخفيف يحتمل أن يكون أتى به بجميع مندوباته مع التخفيف مع التخفيف. فإذا التخفيف مع الإتيان بجميع أركانه لا يكون مشكلا. نعم. نعم. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع. لاحظ هذا من الآداب هذا من الآداب أيضا قالوا حتى المتزوج عندما يتزوج ويقوم لصلاة ركعتين المفروض المرأة إذا رأته تقوم وتصلي معه ركعتين حتى ولو لم يأمرها نعم. فقمت فصنعت مثل ما صنع أي نعم فعل مثل ما فعل النبي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي. لاحظوا هنا هذا فيه إيش؟ الفعل القليل جائز في الصلاة بل والكثير للمصلحة جائز في الصلاة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع حفيدته أمامه على ظهره وكان يلعب الحسن والحسين على ظهره وكان يرفعهما صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عمر رأى شيئا يتحرك فتقدم إليه وضربه. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الجنة والنار وهو يصلي بالناس كما سيأتي في حديث الكسوف. فذهب ثم رجع وكان النبي يكون في ناحية القبلة وتطرق عائشة الباب فيذهب ويفتح الباب دون أن يستدبر القبلة وأشياء من هذا خلافا لمن قال على أن هذا يكون مبطلا. والصحيح أن النبي أخذ جاء ابن عباس ووقف على شقه الأيسر فأخذه بأذنه وأداره عليه السلام حتى أوقفه عن يمينه على يمينه أوقفه على يمينه. طيب هنا سؤال ما دام النبي أخذ في روايات أنه أداره من خلفه وجعله عن يمينه فماذا يستفاد من هذا؟ يستفاد أن الإمام إذا كان وحده ومعه طفل فيأخذه ويجعله على يمينه لا عن يمينه عفوا يجعله عن يمينه لا عن يساره. طيب يا ترى إذا صلى عن يساره هل تكون الصلاة صحيحة؟ إذا صلى عن يساره الجواب نعم الصلاة تكون صحيحة لكنه ترك الأولى كما قالوا يعني المرأة عندما يصلي بها زوجها أين تقف؟ تقف خلفه والمرأة وحدها صف كما سيأتيكم إن شاء الله باب المرأة وحدها صف. ف فيا ترى إذا وقفت المرأة عن جنبه ملتصقة معه هل يجوز؟ الجواب نعم يجوز. تصح صلاته وصلاته نعم جائز، نعم جائز. واضح هذا؟ الذي لا يجوز هو أن المرأة لا يصح أن تكون إماما حتى ولو كانت درست في الجنة، لا يصح أن تكون إماما للرجال، ولكنها يصح أن تكون إماما للنساء. هناك رسائل أن المرأة يصح لها أن تكون إماما للنساء وأما للرجال فلا. وأنتم تقولون بأنه المرشد المعين ومالك لما ذكر ما يشترط في الإمام، قال شرط الإمام ذكر مكلف آتي بالأركان وحكما يعرف وغير ذي فسق ولحن واقتداء في جمعة حر مقيم عددة. طبعا بعض الشروط لا أساس لها من الصحة، لا أساس لها من الصحة، بينها وبين السنة الخير والإحسن. ثم ثانيا معلوم أن خليكم إن شاء الله هذه ستأتي تابع تابع هاي نعم، ويشير بيده كما سيأتي إن شاء الله. لا هذا سيأتينا، جائز أن يشير بيده هكذا، وأن بل دار قطني كما سيأتي كان يصلي والطلبة يخطئون، يخطئون في اسم الراوي، وهذا ذكره العلماء علماء الحديث في اسم الراوي، ويقول مثلا يحيى عفوا زكريا وهو يحيى، فيقول وهو في الصلاة يقول يا يحيى يذكر الآية، فكان ينبي الطلبة بهذا. طيب تابع. فوضع يده اليمنى. طيب هنا قد يقول بعض كيف هو يكون في قراءة وينتقل إلى قراءة أخرى، هل هذا جائز؟ الجواب نعم جائز. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبي بكر الصديق وهو يصلي ليلا، ومر على عمر وهو يصلي ليلا، كل واحد وجهه، ومر على عبد الله بن رواحة ووجده يطير في القرآن كله، في القرآن كله هو لم يقل له شيئا. قال لأبي بكر الصديق سمعتك البارحة وأنت تصلي، قال وتناجي لو ترفع صوتك، قال لقد أسمعت من ناجي، فأمره أن يرفع صوته قليلا. ولما قال لعمر لأنه قال يا عمر ترفع صوتك، قال يا رسول الله لأوقظ الوسنان نائل وأطرد الشيطان، قال لا اخفض صوتك قليلا. وعبد الله بن رواحة لم يقل له شيء. نعم. وأخذ بأذن اليمنى يفتلها فصلى ركعة. يعني هذا تأنيسا له، يعني طفل صغير، ولعل النبي أحس به أن والده أرسله وصار يفتل أذنه حتى لا ينام، حتى لا ينام. نعم. فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، يعني اثنتي عشرة، في اثنتي عشرة ركعة. ثم أوتر، أو أوتر فيكون بهذا قد صلى كم؟ 13 ركعة. نعم. ثم اضطجع حتى أتاه، يعني نام، اضطجع نام حتى جاءه المؤذن وهو بلال، فقام عليه الصلاة والسلام فصلى صلاة خفيفة، يعني هما ايش؟ ركعتا الفجر. نعم. فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. هذا في الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بماذا؟ ب13 ركعة، وهذا جائز. ومعلوم الحديث المعروف أن أمنا عائشة لما سئلت فقالت ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. إما أن العلماء قالوا تريد بهذا الأغلب، أو تقول 11 ركعة أضف إليها ركعتي الفجر فهي 13 ركعة، أو يقال بأن من كان يصلي خفيفين فليصلي أحدكم نشطان يفتتح بهما الصلاة، أو في رواية قد أوتر ب70، وفي رواية قد أوتر ب90، وفي رواية قد أوتر ب50، ويجوز للرجل أن يوتر ب3 ولكن لا يشبه صلاة بصلاة، يعني لا يجعل فيها تشهدين، يجعل تشهدا واحدا، يجعل تشهدا واحدا. واضح؟ يعني مثلا يصلي الركعة الأولى الركعة الثانية لا يجلس، الركعة الثالثة أنا ذاك يتشهد ويسلم، هذه تسمى وترية ثلاثية، ويمكن أن يجعلها خماسية، ويمكن أن يجعلها سباعية، بل قال العلماء يجعلها تسعا ولكن يتشهد في الثامنة، يتشهد تشهد واحد في الثامنة، عندما يصل الركعة الثامنة يتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ويسلم، وهذا يسمى وترا أيضا. ولذلك قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها يعني كان النبي لا تسأل عن حسنهن، صلى ركعتين لا تسأل عن حسنهن وطولهن. هنا الخلاف قائم قديما بين الشيخ الألباني وبين علماء الحجاز وبين شيخنا الشيخ الصابوني في مسألة زيادة أكثر، يعني تعلمون أن في الحجاز يصلون أكثر من 20 ركعة، وهذا يقول الشيخ الألباني مخالف للسنة. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة وكذلك حديث عبد الله بن مسعود، تعلمون أنه قرأ ما يقارب 5 أجزاء، 5 أجزاء، 10 أحزاب في ركعتين، وإذا وصل إلى آية عذاب وقف وتعوذ من عذاب النار أو من عذاب، وإذا وصل إلى آية رحمة وقف وسأل الله، وإذا وصل إلى آية نعمة وهكذا كان. طبعا هذه في النافذة، ولكن السعدي قال يجوز له أن يتوقف ويدعو ويتعوذ ويسأل حتى ولو كان في الفريضة، السعدي قال هذا، فكان يقف ويسأل الله من فضله، وإذا وقف على آية عذاب يتعوذ من عذاب الله عز وجل، وإذا وقف على آية تسبيح وقف وسبح، وكان في ركوعه كما أحصى بعض من حضر يعني صلاته كحذيفة وعبد الله بن مسعود، قال قدر ما يقرأ الواحد منا 50 آية، يعني قدر ربع ساعة، قدر ما يقرأ 50 آية، يعني بترطيل وبترسل وبتؤدى وبتفسير، أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن قراءة مفسرة، يقف على رؤوس الآية. فإذا قالوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر، فإذا كان كذلك نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، 11 ركعة لكن نطير. لهذا الصحيح أن يقال الاقتصار على السنة أفضل، وما ذهب إليه الشيخ الألباني هو الراجح، ولكن من زاد لا ينكر عليه، وقد فعل ذلك بعض السلف، فعل ذلك بعض السلف، من زاد لا ينكر عليه، والأفضل أن يقتصر على ما ورد. وكذلك قالوا الأفضل أن يسلم عن كل ركعتين، يسير إلى ركعتين ويسلم، هذا هو الأفضل، يعني صلاة الليل مثنى مثنى، وزاد بعضهم النهار، وقالوا على أن هذه الزيادة شاذة، على أن هذه الزيادة شاذة. ثم بقيت لنا مسألة، وهي مسألة الوتر بواحدة، مسألة الوتر بواحدة قال بها كثير من العلماء وأنكرها بعضهم كبعض الأحناف، بل كما سيأتيكم إن شاء الله أن عبد الله بن عباس قيل له إن معاوية رضي الله عنه يقول أوتر بواحدة، فقال إنه لفقيه، إنه لفقيه، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا، كل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الوتر هل هو واجب؟ وردت أحاديث عند الأحناف وعند الشيعة على أن الوتر واجب، ولهذا ورد الوتر حتم، يعني حتم بمعنى واجب، في رواية الوتر حق، في رواية الوتر حق، وفي رواية فرض الله لنا، ولكن كلها روايات فيها مقام، وزاد لنا صلاة، يعني صلاة الوتر، صلاة الوتر. وطبعا يعني اختاروا كما جاء في سنن النسائي من حديث أبي أبي بن كعب قالوا يوتر بسبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى، وقل يا أيها الكافرون في الركعة الثانية والإخلاص في الركعة الثالثة. وورد بأسانيد ترتقي إلى درجة الحسن، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، والمعوذتان، يعني يزيد ما في الركعة الأخيرة. هذه الصلاة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وإذا زادت ولا الأحناف عندهم واجب، واجب، والمالكية الإمام مالك عندهم من ترك صلاة الوتر ولا سيما إذا داوم عليها لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته إذا كان يترك إيش صلاة الوتر ويدوم على تركها. فلذلك قالوا الوتر واجب. ورد بإسناد وإن كان في مقال الوتر حق، فمن شاء أوتر بخمس، ومن شاء بثلاث، ومن شاء بواحدة، وله طرق أيضا. فالصحيح أن يقال إن الفقهاء قالوا يوتر بواحدة، أما الأحناف فقالوا إن الفقهاء لم يأخذوا بقول معاوية رضي الله عنه وبعمله، أن معاوية كان يأمر بواحدة. فإذا الأحناف قالوا الوتر واجب، واستدلوا بأحاديث منها ما رواه الإمام أحمد من حديث سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه: زادني ربي صلاة وهي الوتر، زادني ربي صلاة وهي الوتر، ووقتها من العشاء إلى طلوع الفجر، ووقتها من العشاء إلى طلوع الفجر. طبعا إذا وقعت جمع مثلا يصليها حين، خلاف لبعض المالكية قالوا إذا كان مثلا وهم يرون الجمع من أجل المطر، فقالوا إذا جمع من أجل المطر لا يجوز له أن يوتر حينا. فنقول له سبحان الله، هو صلى فريضة، كيف لا يصلي النافلة؟ فإذا الأحناف قالوا استدلوا بهذا الحديث وبأثار موقوف وآثار أخرى، قالوا بأنه الوتر حتم. وزادني ربي صلاة، هذا حديث ضعيف، حديث ضعيف، حتى لو قلنا بصحته فالمراد به أن ورد فيه فضل كبير، لا بد أن يصلي وأن يحافظ عليها، أن يحافظ عليها. حتى إن الإمام مالك قال لا تقبل شهادة من يترك صلاة الوتر، وللحظ عليها كان النبي يصليها حتى فوق راحلته، وكان الصحابة يصلونها فوق الراحلة، وبعضهم قال هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. الوتر قال واجب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوقعه على الراحلة. صحيح أنه ثبت حتى الصحابة كانوا يوقعونه على الراحلة، فيكون ماذا؟ غير خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، ماذا قلت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي لا تنم حتى توتر. أي نعم، لا تنم حتى توتر، هذا اللي استدل به العلماء، واستدلوا أيضا ب وإن كان في مقال إن الله وتر، إن الله وتر يحب الوتر، يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. على كل أحاديث في هذا كثيرة، والصحيح أن يقال ما ينبغي أن يترك الإنسان الوتر، ولا بل الإنسان ينبغي أن يكون دائما يبحث عن الفضائل ويبحث على النوافل، لأن النوافل تكون نوافل إذا أتم الإنسان الفرائض، ولا سيما النوافل المرغب فيها، وإلا كانت يوم القيامة مكملات ومتممات كما سبق أن بينا لكم، والله تعالى أعلم وأحكم. وهل إذا الإنسان نام عن الوتر وهل يقضيها؟ هناك آثار على أنه يقضيها، وهناك آثار كثيرة أوردها بعض الأئمة، وبعضها جاء في جامع الترمذي، ولعل لنا إلى ذلك عودة نصل إليه إن شاء الله ونتكلم عليه، والله تعالى أعلم وأحكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.